الذين يقولون بوحدة الوجود والذين ينكرون تعدد الوجود ويدعون أن الخالق هو المخلوق وأنه لا فرق بين خالق ومخلوق في كلامهم هذا القبيح. يقول إنهم أنكروا في الحق أنكروا حقيقة اليوم الآخر جعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة كأنهم ينكرون أن يكون هناك جنة ونار وينكرون أن يكون هناك خالق ومخلوق. ولا شك أن هذا كفر. كفروا بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، هذه أركان الإيمان، لأنهم إذا لم يؤمنوا بالله تعالى خالقا ولم يعبدوه فقد كفروا به، وإذا جعلوا الملائكة عين الرب فقد كفروا بالملائكة، وإذا جعلوا الرسل كلهم شيئا واحدا فقد كفروا بهم، وإذا لم يعملوا بالكتب ولم يعلموا أنها كلها دالة على أن هناك خالق ومخلوق فقد كفروا بها، مع دعواهم أنهم خاصة الخاصة أو خلاصة خاصة الخاصة. فيقولون إن الناس ثلاثة أقسام: العامة والخاصة وخاصة الخاصة، والأكثر عندهم هو العامة. فعموم الناس الذين يقولون ربنا الله والذين يقرؤون القرآن ويؤمنون باليوم الآخر يسمونهم العامة، وأما غلاة الصوفية وعامة الصوفية فإنهم يسمونهم الخاصة، وأما أهل الاتحاد أهل وحدة الوجود فهم خاصة الخاصة أو خلاصة خاصة الخاصة، وأنهم من أهل ولاية الله، أنهم أولى بأن يكونوا أولياء الله، ويدعون أنهم أفضل من الأنبياء، فضلوا الأولياء على الأنبياء حتى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يدعون أن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم، يقولون الأنبياء ما عرفوا الله إلا من مشكاتنا. المشكات هي التي يوضع فيها السراج، يوضع فيها المصباح حتى يستنير، كمشكات فيها مصباح. ومع ذلك يقول: وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء، يعني هؤلاء الملاحدة قد بسط الكلام عليهم في كتب مطولة، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله الذين هم أولياء الله حقا، وفي الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، يقولون نحن أولياء الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، فهم في الحقيقة أولياء الشيطان. يقول: لما كانوا يدعون هذه الدعوة نبهنا على ذلك، ثم عاد إلى مجادلتهم، قال: ولهذا كان عامة كلامهم في التخيلات الشيطانية، وذلك لأنه يخيل إليهم صور يدعون أنها ملائكة، يخيل إليهم أيضا أشكال يدعون أنها أرواح أوليائهم وأنها تصعد وتصل إلى العالم في لحظات. كلامهم في التخيلات الشيطانية. يقول صاحب الفتوحات الذي هو ابن عربي الاتحادي، يقول: باب أرض الحقيقة. كأنه يقول إن هناك سماء حقيقية وأرض حقيقية ليست التي نحن عليها، ويقولون هي أرض الخيال، يعني الحقيقة عندهم هي التخيلات التي يتخيلونها بأذهانهم. يعترف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، ليست يقينية. نقول الخيال هو محل تصرف الشيطان، فتصرفاتهم كلها من الشيطان. الشيطان يخيل للإنسان الأمور ويظهرها بخلاف ما هي عليه. ثم إنه رحمه الله أورد أدلة تدل على ولاية الشيطان لهم، فذكر آيات من سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يعني يكون أعشى، الأعشى هو ضعيف البصر، يعني يتعامى عن ذكر الرحمن ويصد عنه، يقيض الله تعالى له شيطانا. بدل ترك الخير سلط عليه الشر. ذكر عن بعض العلماء أنه قال: لا تأتوني بمثل في العرب إلا جئتكم بمعناه من القرآن. قيل له: إن من الأمثال أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطيه جمرة. فقال في هذه الآية: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، أي أنه إذا تعامى عن ذكر الله تعالى سلط عليه الشيطان فهو له قرين، وبئس القرين. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذه الآية في سورة النساء: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وأنشد عندها ابن كثير قول بعض الشعراء عن المرء: لا تسأل أسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، يعني أنه يقتدي بقرينه. فقال: إذا قارنت خلا وفقا، ولا تصحب الأرض فتردى معردي. ثم قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل. من هم؟ الشياطين الذين يسلطهم الله، يصدونهم عن السبيل عن الحق، ويحسبون أنهم مهتدون، يخيل إليهم أنهم على صواب. حتى إذا جاءنا الإنسان والشيطان تبرأ منه وقال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أنت الذي أغويتني وأنت الذي أوقعتني في الكفر، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني يشترك الشيطان ويشترك الإنسان في العذاب، ولكن هل يكون ذلك مخففا عنه؟ لن ينفعكم اشتراككم في العذاب. كذلك في سورة النساء آيات تتعلق بالشيطان، من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله وقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هكذا ذكر الله عن حال الشيطان وما يعدهم. وكذلك في سورة إبراهيم ذكر الله مقالة الشيطان لأهل النار، وقال: الشيطان لما قضي الأمر، أي لما أنه قضي ودخل أهل النار النار خاطبهم أو خطبهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هكذا اعترف بأنه أخلفهم. وما كان لي عليكم من سلطان، يعني قوة أقهركم بها، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، خيلت لكم وزخرفت لكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتم الذين أطعتموني وأنتم تعلمون أني عدو لكم. ما أنا بمصرخكم، أي بمغيثكم ولا نافعكم، وما أنتم بمصرخي، أني كفرت بما أشركتموني حيث أنكم أطعتموني وأشركتم بي. إن الظالمين لهم عذاب أليم. كذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا كان في يوم بدر لما خرج أهل مكة يريدون أن يقاتلوا المسلمين الذين خرجوا لعيرهم، وكانوا نحو قريبا من الألف. جاءهم الشيطان في صورة رجل يقال له سراقة ابن جعشم المدلجي، وكان سيدا في قومه، فتمثل الشيطان بصورته. ولما جاءهم قال: زين لهم أعمالهم، لا غالب لكم، أنتم سوف تغلبون وإني جار لكم، لا أحد يغلبكم من الناس وأنا سأنصركم. فلما تراءت الفئتان المسلمون والكفار تلاقوا، عند ذلك نكص رجع على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. يقولون إنه رأى الملائكة. جاء بالحديث: رأى الملائكة تتزع الناس أرى ما لا ترون. وأما قوله إني أخاف الله فليس بصادق. يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رأى جبريل يزع الملائكة، أرى ما لا ترون رأى الملائكة، ورأى جبريل عليه السلام يوزعهم. الشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم، إنها تعرف أنهم سوف ينتصرون هربت منهم. الله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. ذكر بعد ذلك أدلة تدل على تأييد الله أنه يؤيد وينصر عباده. في سورة الأنفال قول الله تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى، يعني بشارة لكم، إلى قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني أيها الملائكة أني معكم بنصري، فثبتوا الذين آمنوا، أي ألقوا في قلوبهم القوة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. حقا ألقى الله في قلوب الكافرين الرعب، قتل كثير منهم، فاضربوا فوق الأعناق. أمر للملائكة أن يضربوا أعناق الكفار، واضربوا منهم كل بنان، أي كل عضو ولو كان عضوا صغيرا. كذلك في غزوة الأحزاب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وذلك لأن أهل مكة جمعوا جنودا نحو 10,000 منهم ومن سائر العرب، وأحدقوا بالمدينة وضيقوا على أهل المدينة، فأرسل الله إليهم ريحا شديدة قلعت خيامهم وأدفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، فلم يستقروا فانصرفوا. ريحا وجنودا لم تروهم، يعني الملائكة. كذلك في سورة التوبة تأييد الله تعالى لنبيه في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، صاحبه أبو بكر، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أي قواه. هؤلاء الجنود هم الملائكة. كذلك كونه بآل عمران لما ذكر الله غزوة بدر في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إلى قوله: تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ألا يكفيكم؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالله تعالى ذكر أن الملائكة ينصرون أولياءه. وأما هؤلاء الملاحدة فإن أرواحهم تخاطبها الشياطين والجن، تأتيهم أرواح فتخاطبهم وتتمثل لهم، ويظنون أنها أرواح رحمانية أو رحمانية، ولكنها في الحقيقة جن وشياطين، ويعتقدون أنها الملائكة. فإن الشياطين قد تتكلم في الأصنام والأشجار التي تعبد من دون الله، هي أرواح الشياطين، الأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. ذكروا أن الأصنام التي كانوا يعبدونها يسمعون منها كلاما، هذا الكلام هو كلام شياطين تكون داخلها، ولا يزال القبوريون كذلك، إذا كانوا عند القبر صاروا يعبدونه قد يسمعون كلمات شيطانية، افعلوا كذا، إننا سنمدكم وسنعطيكم، إنما هي أسماء شياطين أو جن تتمثل لهم حتى تغويهم. ذكروا أن الشجرة التي يعبدها أهل مكة العزة يسمعون منها كلاما، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقطعها قطع الشجرة فقال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال إنك لم تفعل شيئا، أرجع فانظر. فلما رجع رأى جنية شمطاء فعلها بالسيف، فقال تلك العزة التي تكلمهم. يقول كان أول من ظهر من هؤلاء في الإسلام الذين تخيل لهم الشياطين المختار بن أبي عبيد من ثقيف، ادعى أن الملائكة تنزل عليه، ادعى أنه نبي، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره، فقال سيكون في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير يعني المفسد الحجاج ابن يوسف، كلاهما من ثقيف. الذي يتخيل المختار شياطين تظهر له في صورة إنسان أو في صورة حيوان وتخاطبه. ذكر قيل لابن عمر وابن عباس إن المختار يزعم أنه ينزل عليه الوحي، فقال صدق، إنما هو شيطان، لقول الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أي أن الشياطين تنزلوا على الأفاك الكذاب. وقيل أيضا لابن عمر إن المختار يقول إنه يوحى إلي، مع أن المختار صهر ابن عمر، زوجة ابن عمر اسمها صبية أخت المختار، وكانت امرأة صالحة، فقيل لابن عمر إن المختار يقول إنه ينزل علي وحي، فقال صدق، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فالذين ينزلون عليه شياطين فلا يغتر بنزولهم. يقول رحمه الله ومن الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب. صاحب الفتوحات عرفنا أنه ابن عربي يدعي أن هناك من ألقى إليه كتابا، هذا شيطان ألقى إليه كتابا فيه خرافات أو خيالات، يذكر أنواع من الخلوات، يذكر أنه أتي بطعام معين أو أنه بحال معين، هكذا يقول أنه أتاه وليه بكذا من الطعام وأنه فتح عليه، يقول وهذه مما تفتح لأصحابها الاتصال بالجن والشياطين، كأنهم يعبدون الشياطين إلى أن تواليهم وتخاطبهم ويخاطبونها ويسمعون كلامها، ثم بعد ذلك يستخدمونها، وهو الذي يفعله السحرة. فيقول إنها مما تفتح لأصحابها الاتصال بالجن والشياطين، ومع ذلك يعتقدون أن هذه كرامات وأنهم أولياء، لأنهم يعلمون شيئا من المغيبات، فيقولون نحن أولياء الله. لستم أولياء، وليست هذه من الله، إنما هي من الأحوال الشيطانية. وسيتكلم رحمه الله على الأحوال الشيطانية ويبينها. يقول رحمه الله وأعرف من هؤلاء عددا من الذين توحي إليهم الشياطين والذين تخدمهم كالسحرة وأهل التخيلات، ومنهم من كان يحمل في الهوى إلى مكان بعيد ويعوده يومه. يقول في بعض الأماكن أن منهم من تحمله الشياطين أو الجن، تحمله من الهند يوم عرفة وينزل في عرفة مع الحجاج، وإذا انصرفوا حملته الشياطين وردته إلى بلده، فيحدث الناس ويقول حدث في عرفة كذا وحدث في عرفة كذا، فإذا جاء الحجاج صدقوه. كيف حصل ذلك؟ حملته الجن إلى أن أوقفوه ها هنا. روي عن سفيان الثوري أنه قال لو رأيت رجلا يمشي على الماء فلا تغتر بحالته حتى تعرضه على الكتاب والسنة. وقال أيضا غيره بل لو رأيت رجلا يطير في الهوى فلا تغتر به حتى تعرض أمره على دين الله. يقول منهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به. الشياطين والجن قد يتسلطون ويسرقون بضائع أموالا ونقودا ودراهم وأقصية ونحو ذلك، وتأتي به إلى هذا الولي الذي هو ولي شيطان، فيدعي أنه كرامة وماذا وإنما هو من الشياطين. كذلك أيضا منهم من تدله الشياطين على السرقات بجعل يحصل له من الناس، وهذا أيضا يفعله السحرة الآن. يذكرون أنه يقول إذا اتصل به إنسان وقال فقد مني كذا أو أنا مريض بكذا، فيقولون ضع في حسابنا في بنك كذا وكذا 2000 أو 3000 ونحن نخبرك أو نطلعك على كذا وكذا. هذا أيضا من أولياء الشياطين، يتقرب إلى الشياطين حتى تطيعه وتخدمه. بعد ذلك يقول له ولو بالهاتف أن الذي أخذ مالك اسمه كذا، وأنه يقع في كذا وكذا، أو أن الذي سحرك اسمه كذا، وأن السحر يوجد في مكان كذا وكذا. كيف عرف ذلك؟ لأنه عبد الشياطين، ولما عبدها أطاعته، فهو يدل الناس على السرقات بجعل بأجرة تحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه. إذا دللتنا على سرقاتنا أعطيناك كذا وكذا. الشيطان يخدمه، يقول ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية، لأنهم يدعون الشياطين، كانوا مناقضين للرسل عليهم الصلاة والسلام، أي حالتهم بعيدة من حالة الرسل وأتباع الرسل، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وهو ابن عربي وأشباه ذلك، يمدح الكفار صاحب الفصوص، يمدح قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم، يتنقص الأنبياء، يتنقص نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، ذلك لأنهم مخالفون له بالعقيدة، ولأن الكفار موافقون له بهذه العقيدة. يذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين، مشايخ المسلمين المعروفين المشهورين، يذمهم، فيذم الجنيد بن محمد الزاهد المشهور، يذم سهل بن عبد الله التفسري، يذم إبراهيم بن الخواص، يذم إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض. هؤلاء أئمة من الزهاد من النساك، ولكن لما كانوا مخالفين لمنهج ابن عربي كان يذمهم. يمدح المذمومين عند المسلمين، يمدح الحلاج، الحلاج هذا ممن اشتهر بقول الاتحادية، اسمه الحسين، ولما اشتهر بذلك وأخذ يظهر هذا الكلام أفتى العلماء بقتله، قتل سنة 309، وكذلك اقتدى به كثير من الذين يدعون أن الله حال فيهم وفي كل شيء. ذكر ابن الجوزي عن بعض الصوفية أنه يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، هذا من وحي الشياطين. ذكر أيضا مرة أن أحدهم يمشي في الطريق وخلفه أناس، التفت إليهم وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون، فقالوا جن فلان، جن. صحيح أن هذا قول المجانين والعياذ بالله، وهم أتباع الحلاج. ذكر ابن عربي في تخلياته الخيالية الشيطانية هكذا، ذكر الحلاج وأثنى عليه، وكان ابن عربي على عقيدة الحلاج، الحلاج على هذه العقيدة. حفظ عنه أنه يقول ما في جبتي إلا الله، كأنه يقول إنه من الله، أتعالى الله عن أقوالهم. وقد ترجمه المؤرخون كابن كثير في تاريخ البداية والنهاية، وبينوا حيلا كثيرة من حيله تدل على أنها من مكر الشيطان، ومع ذلك يعظمونه، يعظمه هؤلاء الملاحدة كابن عربي. ابن عربي على عقيدته، ولكنه لم يصرح مخافة أن يقتل كما قتل الحلاج. يقول الجنيد رحمه الله، الجنيد بن محمد كان من أئمة الهدى، من المهتدين، من أهل العقيدة، سئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، الحدوث عن المحدثات التي هي المخلوقات، والقدم هو القديم الذي هو الله. فبين رحمه الله أن التوحيد أن تميز بين القديم والحديث، أي بين الخالق والمخلوق، هذا هو التوحيد. فتبين أن الجنيد بريء منهم. صاحب الفصوص ابن عربي أنكر هذا، أنكر الفرق بين الحدوث والقدم، ادعى أن الحادث والقديم شيء واحد. يقول في مخاطبة الخيالية الشيطانية، يقول يخاطب الجنيد مع أنه قبله، يا جنيد هل يميز بين المحدث والقديم إلا من كان غيرهما؟ كأنه يقول من الذي يميز؟ ما يميز بينهما إلا من هو غيرهما. كأنه يقول ليس هناك غيرهما، غير القديم والحديث. خطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم. قوله هو الوجود المحدث عين وجود القديم، يعني القديم الذي هو الخالق والحديث الذي هو المخلوق. يقول إن هذا هو عين هذا. يقول في فصوصه ابن عربي له كتاب الفصوص، فيقول ومن أسماء الحسنى العلي، العلي على من؟ كأنه يستنكر، على من؟ ومن ثم إلا هو، ما هناك علي نازل، ما ثم إلا هو، عن ماذا؟ ما هو إلا هو؟ علوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات. المسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو. هذه من كلماته التي يلبس بها والتي يظهر بها أنه اتحادي، أنه من الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود، إلى أن قال فهو عين ما بطن وهو عين ما ظهر. أليس هذا هو الكفر الصريح؟ عين ما بطن وعين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، نعوذ بالله، أليس هناك غيره؟ وما ثم من يبطن عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثات. كل هذه من أقوال هؤلاء الملاحدة. يقول الشيخ رحمه الله فيقال لهذا الملحد ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما، ليس من شرطهم أن يكون ثالثا غيرهما. كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره، إلا من أعمى الله بصيرته، كما يحكون عن بعضهم أنه يقول لأخيه أنت أنا وأنا أنت، يعني كأنه يقول لا فرق بيننا. فإذا كان فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث، لا يكون هو ثالث بل اثنان، ما يقول إن المميز بين الاثنين غيرهما. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه ويميز بين خالقه، ولكن ابن عربي وأتباعه لا يميزون. في أبيات التي ذكرنا بالأمس يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شأني من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن لا يكلف. يقول العبد يعرف أنه عبد ويميز، الخالق جل ثناؤه يميز بين نفسه وبين مخلوقاته، يعلم أنهم ربه ويعلم أنهم عبيده. نطق بذلك القرآن، جاءت أدلته بالقرآن في غير موضع. يقول استشهدنا بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون بالقرآن باطنا وظاهرا. والأدلة كثيرة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وقوله وما أنا بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أما هؤلاء الملاحدة فيزعمون كما يزعم التلمساني منهم، التلمساني متأخر عن ابن العربي ابن عربي وهو أحدقهم بإلحادهم، ملحد لكنه حاذق، ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض كلهم على طريقة ابن عربي. قرئ عليه الفصوص كتاب ابن عربي فقيل له القرآن يخالف قولكم، أنتم تقولون إن كل شيء الوجود واحد. فقال القرآن كله شرك، نعوذ بالله، لا شك أن هذا عين الكفر. إنما التوحيد في كلامنا، وهو أن نقول إن الوجود واحد. قيل له إذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حرام؟ الوجود واحد. فقال نحن عندنا حلال، لا فرق عندنا بين الأخت والأجنبية، الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. هكذا لا شك أن هذا هو الكفر والعياذ بالله. يقول وهذا مع أنه كفر عظيم متناقض تناقضا ظاهرا، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن المحجوبون؟ هو يقول هؤلاء المحجوبون إذا كانوا هم من ذات الرب وأنهم من جملة ذات الرب، فمن الحاجب ومن المحجوب؟ ولهذا يقول بعض شيوخهم لمريده من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب، وهذا صحيح ثابت عنهم، فخصموه بكلمته، قالوا فمن هو الذي يكذب؟ أنت تقول فقد كذب إذا كان ليس في الوجود إلا الله فليس هناك كاذب، من هو الذي يكذب؟ قالوا لآخر هذه مظاهر، فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هو؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالتثنية، وإن كانت إياها فلا فرق. والحاصل أن هذه كلها مناقشة لهؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء الله، وقد استطرد في هذا لأجل أنهم يدعون الولاية، وقد أيضا ناقش كلماتهم بكتب الله توجد في المجلد الثاني من مجموعة الفتاوى. والله أعلم.